Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Modalni glagoli u preteklosti 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Moj sin se ni hotel igrati s punčko. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Moja hči ni hotela igrati nogometa. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Moja žena ni hotela igrati z menoj šaha. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Moji otroci niso hoteli iti na sprehod. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Niso hoteli pospraviti sobe. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Niso hoteli iti spat. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. On ni smel jesti sladoleda. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Ni smel jesti čokolade. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Ni smel jesti bonbonov. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. لحكو سم سي نيكاي زجليو. لحكو سم سي نيكاي زجليلا. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. لحكو سم سي كوبيو أبليكو. Lahko sem si kupila obleko. Sumiha li an akhudha li habata šokolata. Lahko sem vzel eno pralino. Lahko sem vzela eno pralino. Hal sumiha laka an tudakhina fi at-ta'ira? Ali si smel kaditi na letalu? Ali si smela kaditi na letalu? Hal sumiha laka an tashraba bira fi al-mustashfa? Ali si smel piti pivo v bolnišnici? Ali si smela piti pivo v bolnišnici? Hal sumiha laka أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Ali si smel imeti v hotelu sabo psa? Ali si smela imeti v hotelu sabo psa? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Med počitnicami so otroci smeli dolgo časa ostajati zunaj. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Smeli so se dolgo igrati na dvorišču. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Smeli so dolgo ostajati po konci.